وغسل الميت فرض كفاية، والأكمل أن يتولى غسله عالم بأحكام الغسل، خاصة إذا كان من قرابته وأوليائه وعصبته، فهذا أولى وأحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى غسله عصبته، يتقدمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والفضل وقثم مولاه والعباس، وصالح مولاه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بعضهم يسند الجسد الشريف، وبعضهم يصب الماء، وبعضهم يقلب. والمشهور أن الذي باشر الغسل علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: فجعلت أنظر فلم أرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرى من الميت عادة، فقد كان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب التوطئة لأي جسد يغسل. قلنا يتولى غسله أهله، عصبته، إن كانوا عالمين بالغسل، أو من أوصى الميت بأن يغسله يقدم. ولا بد أن يكون ذلك الغاسل أمينا يعرف وجوب الستر على الموتى مهما رأى. أما أن يأتي أحد يصعد المنابر ويتعرض لمجامع الناس فيحدثهم بما رأى من موتى ذكرانا وإناثا قد غسلهم، فهذا لا يجوز البتة. يجب وجوبا شرعيا ستر أحوال الموتى، وعدم الإفصاح والإخبار عما رآه ذلك الغاسل، وفي ذلك أجر عظيم. كما أن الإنسان إذا كان عياذا بالله كلما رأى عورة أو عيبا في مؤمن حيا كان أو ميتا أذاعه وأشاعه في الناس بأي حجة كانت، فإن ذلك عياذا بالله مدعاة لأن يهلكه، لأن الشماتة عاقبتها وخيمة. وكشف أستار الناس كشف لسترك، وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل يا عين للناس يعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. هذا ما يتعلق بما ينبغي على الغاسل أن يفعله.